بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح في كتاب فضائل الإيمان منه، قال: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال: حدثنا أسباط وهو بن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو إيحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن سمرة عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يتعلق بطيب رائحته صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني وأنه طيب الرائحة عليه الصلاة والسلام، وكان يعني جعله الله رائحته طيبة، وكذلك أيضا كان يستعمل الطيب ويحرص عليه، فكان يعني طيبا يعني حاصلا طيبا مكتسبا له صلى الله عليه وسلم. فذكر جابر بن سمرة أنه كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، والمراد بصلاة الأولى هي الظهر، وهي الأولى بالنسبة لصلاته العشي، لأن العشي صلاته الظهر والعصر، فهي الأولى من الصلاتين التي هي صلاته العشي، وهي أيضا الأولى التي أول ما فرضت الصلوات الخمس أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، حيث نزل جبريل وأمه يعني في اليوم الأول وصلى به في أول أوائل الأوقات، ثم في اليوم الثاني أواخر الأوقات، وقال له بعد ذلك الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. فصلاة الظهر هي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرض عليه الصلوات ليلة المعراج، يعني حيث نزل من السماء ونزل عليه جبريل عند صلاة الظهر وأمه بداية من صلاة الظهر، فهي الأولى بالنسبة لإحدى صلاته العشي، وهي الأولى للصلوات التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرض عليه الصلوات الخمس. صليت معه صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم. ولدان؟ نعم نعم. فخرج معه واستقبله ولدان، يعني صغار صبيان، فصار يمسح بخدودهم يعني خدي الواحد منهم، ثم إنه مسح خدي جابر بن سمرة، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، وجؤنة العطار هو الوعاء الذي يكون فيه طيب العطار، يعني كأنما أخرجها من جؤنة عطار، يعني أنها طيبة الرائحة، وكأنما خرجت من الوعاء الذي يكون فيه طيب العطار. نعم. وهذا محل الشاهد من من من من إراد الحديث، يعني بيان يعني طيب رائحته عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا عطفه على الصبيان ورأفته بهم ورحمته بهم وتواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد. نعم. عن أسباط وهو ابن نصر الهمداني. نعم. عن سماك، سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حا قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت أنه قال قال أنس ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يبين فيه طيب رائحة صلى الله عليه وسلم وكذلك لين ملمسه, وقال إنه ما شممت عنبرا ولا يعني ولا مسكا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أن رائحة عليه السلام هي أطيب شيء شمه أنس بن مالك, يعني وهي يعني لا يماثلها ما يشمه من المسك وما يشمه من العنبر, فإن رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ذلك وأعلى من ذلك وأفضل من ذلك. وكذلك يقول ما لمس حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا يبين يعني ما كان عليه الصلاة والسلام من ريحة طائبة من ريحة طيبة ومن طيب الرائحة, وكذلك من لين الملمس, وأنه كان يعني ما مس شيئا يعني مثله يعني لا حريرا ولا ديباجا, والديباج هو ما غلظ من الحرير ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون, أزهر اللون يعني أبيض, يعني أبيض اللون مع صفاء وإشراق وإنارة. نعم. كأن عرقه اللؤلؤ, كأن عرقه اللؤلؤ يعني في صفائه وبياضه. نعم. إذا مشى تكفأ, إذا مشى تكفأ يعني أنه يمشي يعني يتكفى يعني قبل وجهه, ولهذا جاء في بعض الحديث كأنما ينحدر من صبب, كأنما ينحدر من صبب. نعم. ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن ثابت, ثابت بن أسلم البناني, عن أنس حا قال وحدثني زهير بن حرب عن هاشم بن القاسم عن سليمان وابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي عن حبان, حبان بن هلال, عن حماد عن ثابت, حماد بن سلمة. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فقال عندنا فعرق, وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها, فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قالت فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال أصبت. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى بيتهم وينام يعني في بيتهم، وقد ذكر في الأول أنه قال في يعني نام نيمة القيلولة، يعني قال من القيلولة وهو فعل، يعني كونه نام في بيتهم في وسط النهار أو في النهار التي هي القيلولة. وقد كان يعني على على على فراش من أدم أي من جلد، وكان عليه الصلاة والسلام تصبب منه العرق حتى صار في جزء من هذا الذي نام عليه. فجاءت أم سليم رضي الله عنها وكانت تستخرج هذا العرق وتجعله في يعني الوعاء الذي فيه يعني حاجاتها، وتتخذه يعني للتطيب، وذلك أنه أطيب طيب وأحسن طيب يعني الذي هو عرق عليه الصلاة والسلام. وسألها وقام فزعا يعني فزعا من نومه وقال ما هذا لتصنعين؟ قالت إنه تجعله لولدانهم يعني للتبرك به. فقال أحسنتي أصبتي نعم. فهذا فيه يعني بيان يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على التبرك بآثاره وما يستطيعون الحصول عليه يعني من عرقه ومن فضل وضوئه ومن شعره ومن بصاقه ومخاطه وغير ذلك مما، وكذلك يعني ما يمس جسده من الثياب، يعني كل ذلك كانوا يحرصون عليه، وذلك لما جعل الله فيه من البركة. وكما عرفنا مرارا وتكرارا أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتعدى إلى غيره من أمته، بل لا يتعدى إلى أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال عندنا القيلولة نعم، فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. نعم يعني يجعلونه مع طيبهم وهو أطيب الطيب عندهم، يعني عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إما يعني دخول الرسول عليه السلام على أم سليم وكونه ينام على فراشها، يعني قال يعني بعض أهل العلم إنه كان فيه يعني محرمية وأنها من محارمه عليه الصلاة والسلام، لكن ما أعلم يعني دليلا يدل على أنها من محارمه. وقد سبق أن جاء أو جاء في الحديث عن أختها التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عندها وفلت رأسه وأنه نام وأنه استيقظ يضحك، وقال ما الذي أضحك؟ قال قوم من أمتي يركبون ثبج البحر كالملوك على الأسرة، فقال تدعو الله أن يجعلني منهم؟ قال أنت منهم. ثم إنه جاء يعني نام نومة أخرى ورأى يعني في منامه مثل ما رأى في الأول أو قريب منه، فقال تدعو الله يجعلني منهم، قال أنت مع الأولين. وقد خرجت يعني في غزو في البحر، ويعني لما خرجوا من البحر كانت راكبة على يعني دابة لها فسقطت منها وماتت، وكانت يعني تحت عبادة